الحمد لله مقلب الأيام والأعوام والشهور، ومصرف الرياح والفصول والسحاب، ومدبر الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها دار النعيم والإكرام والحبور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى دار السلام والسرور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فإن من آيات الله البينات ودلائل قدرته وعظمته الباهرات تقليب الفصول الأربعة واختلاف الليل والنهار. وفي هذه الآيات الكونية عبرة لأولي القلوب والأبصار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الحر والبرد لمصالح البدن، فإنه جعل الحر لتحلل الأخلاط وقتل بعض الجراثيم، وهو فرصة للجسم للتخلص من السموم المتراكمة فيه من خلال التعرق وإنقاص الوزن وغيرها من الفوائد. وكذلك جعل البرد لجمود تلك الأخلاط، فينبغي للمرء ألا يفرط في التوقي بل يتعرض في الحر لما يحلل بعض تلك الأخلاط إلى حد لا يؤثر في القوة، ويتعرض للبرد بالقدر الذي لا يؤذي بدنه ونفسه. عباد الله، لقد سخر الله تعالى ما في السماوات وما في الأرض للإنسان، وهو خاضع لسنن الله عز وجل في كل زمان ومكان، ومن ذلك خضوعه وتأثره بتقلب الفصول والأزمان. يؤذيه حر الصيف وبرد الشتاء، يستهويه اعتدال الربيع ولطف الهواء، والإنسان بطبعه ملول، لا يكاد يرضى بحال ولا يهدأ له في الدنا بال. إذا جاء الصيف تذكر الشتاء وتمناه، وإذا دخل الشتاء أنكره وأبدى تبرمه وعدم رضاه، وإذا عمل عملا لا يلبث أن يمله ويظهر شكواه. ولهذا قلب الله سبحانه وتعالى الفصول ونوع الأعمال والعبادات لئلا تصاب النفوس بالملل والسآمة، ولتنال عليها ما عند الله من الأجر والكرامة. في الصحيحين عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. إن المؤمن الكيس هو الذي يغتنم الصيف ويروضه بالأنشطة الماتعة والأعمال النافعة، ويستثمر الشتاء ويملأه بالتجارات الرابحة والأعمال الصالحة، فلا يكترث بحر الصيف، ولا يمنعه من ذلك قر الشتاء، وقد روى أبو نعيم في الحلية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: حجوا حجة لعظام الأمور، صوموا يوما شديدا حره لطول النشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. إخوة الإيمان، وإذا كانت الشمس هي مصدر الضياء والحرارة فإن فيها عبرة وآية، وأي عبرة وآية، فهي على عظم خلقها وضخامتها وشدة لهيبها وحرارتها تسجد كل يوم تحت عرش الرحمن، ولا تشرق ولا تغرب إلا باستئذان. فحري بالإنسان الذي شرفه الله بالشرائع وكرمه بالعقل والفطرة وخليق الطبائع أن يكون أطوع لله وأكثر إجلالا وتعظيما لمولاه. في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم له حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. عباد الله، إن حرارة الصيف المستعرة لا بد أن تذكرنا بحر النار في الآخرة، فإن حر النار في الآخرة أضعاف أضعاف حر الشمس في الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. كفاني الله وإياكم في الدنيا حر الديار، ووقانا في الآخرة حر النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يستحق الحمد المطلق سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مبتغاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كنا نستطيع أن نتقي حر الصيف في الدنيا بما يسر الله لنا من سبل واقية وبما هيئ لنا من وسائل وأجهزة كافية، فسوف يأتي يوم حره شديد وهوله عظيم وكربه جسيم وأمده بعيد، يوم يفر فيه المرء من أخيه